صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في حريضة قد حضرنا مجمع القوم الكرام وبلغنا ما طلبنا من مطالب والمرام نال كل ما تمنى عند هاتيك الخيام وهزار الأنس غنى والسجى قمر الحمام الحمام يا لك اللهم شريبنا من صفا ذاك المدى ودعينا فأجابنا وعواذلنا نيام نيام واجتمعنا وانتصرنا عند سيدنا الإمام وشهيدنا حين زرنا ما هناديك من مقام من مقام ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام الجسام صلوات الله تغشى أشرف الرسل الطائب وتعم الآل جمع ما بدا نور الكواكب صلوات الله تغشى أشرف الرسل علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى لسعد جاءنا من خير وهيب صلاه جمالا قد تجلى في المشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير حبائب صلاة مرحبا أهلا بشمشين قد محت كل الغيائب مرحبا أهلا بشمسين خفيت فيها كواكب صلاة اشرفت